بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأوامر الإرشادية. وفي المقام نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو الفرق الأساسي بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي؟ السؤال الثاني: هل الفرق بينهما يكمن في مرحلة المدلول التصوري أم في مرحلة المدلول التصديقي؟ السؤال الثالث: ما هو الأصل في الأمر أن يكون مولويا أو يكون إرشاديا؟ أما الجواب عن السؤال الأول فنقول: الأوامر المولوية هي كل أمر يصدر من المولى ويكون بداعي البعث والتحريك نحو المتعلق، فخصوصية الأمر المولوي أنه يكون بداعي البعث والتحريك نحو المتعلق، ولهذا يكون الأمر المولوي مستتبعا للمنجزية، أي لزوم الامتثال واستحقاق الثواب عند الامتثال واستحقاق العقاب عند المخالفة. أما الأوامر الإرشادية فليست كذلك، فهي لم تصدر من المولى بداعي البعث والتحريك نحو المتعلق، ولهذا لا تستتبع تنجيزا واستحقاقا للعقاب عند المخالفة، فالأمر الإرشادي لا ثواب على الموافقة ولا عقاب على المخالفة فيه، لأنه لم يصدر بداعي البعث والتحريك، وإنما هو للإشارة والتنبيه على شيء آخر. وأمثلة الأوامر المولوية كثيرة جدا: صلي، صوم، زكي، حج، إلى آخره من الأوامر الموجودة في الشريعة. أما الأوامر الإرشادية فيشير السيد الشهيد قدس سره إلى ثلاثة أمثلة، مثالين من هذه الثلاثة، مثالان شرعيان ومثال عرفي. المثال الأول: الإرشاد إلى الشرطية، كما لو قال الشارع: استقبل القبلة بذبيحتك. فمن الواضح أن الأمر بالاستقبال ليس أمرا مولويا. لماذا؟ وذلك لأن المكلف إذا خالف الاستقبال ولم يستقبل القبلة بالذبيحة فهو لا يستحق العقاب، ولا توجد حرمة تكليفية. غاية الأمر الذبيحة يصير أكلها محرما، لكن المكلف ارتكب حرمة تكليفية واستحق العقاب؟ الجواب: كلا، لم يرتكب حرمة ولا يستحق العقاب. إذن هذا أمر إرشادي إلى شرطية الاستقبال. شرطية الاستقبال بأي شيء؟ في حلمية أكل الذبيحة، وهذا ما يعبر عنه أحيانا بالواجب الشرطي، لأن هذا الشرط وهو الاستقبال واجب في المشروط وهو حلية أكل الذبيحة. المثال الثاني قول المولى: اغسل ثوبك من البول. فهذا أيضا ليس أمرا مولويا، وذلك لوضوح أن الإنسان إذا أصاب ثوبه بول فلا يجب عليه أن يبادر إلى غسله، ولو لم يغسله لا يعتبر آثما مستحقا للعقاب. إذن هو ليس أمرا مولويا، وإنما هو إرشاد إلى حكمين وضعيين. الحكم الوضعي الأول هو نجاسة الثوب، نجاسة الثوب إذا أصابه بول، وإلا لو لم يتنجس بملاقاة البول فلا داعي لقوله اغسل ثوبك من البول. اغسل ثوبك من البول يعني أن البول إذا أصاب الثوب تنجس الثوب. فالحكم الأول المرشد إليه هو نجاسة الثوب إذا أصابه البول. الحكم الثاني المشار إليه أيضا هو طهارة الثوب إذا غسل بالماء، وأن الماء مطهر. طبعا الماء لم يذكر في النص. اغسل ثوبك من البول بمناسبات الحكم والموضوع فهمنا أن المراد من الغسل الغسل بمن؟ بالماء، وأن الماء مطهر. فقوله اغسل ثوبك من البول إرشاد إلى حكمين: الأول نجاسة الثوب إذا أصابه البول، والثاني طهارته إذا غسل بالماء. والنجاسة والطهارة حكمان وضعيان وليس حكمين تكليفيين. المثال الثالث مثال عرفي وليس شرعيا، كقول الطبيب للمريض: اشرب هذا الدواء ولا تشرب هذا الدواء. فقوله اشرب هذا الدواء هو إرشاد إلى ما في الدواء من فائدة ومصلحة للإنسان المريض، لا أن قوله اشرب الدواء يستتبع عقابا، بحيث أن المريض لو لم يشرب الدواء استحق العقاب، لا، وإنما هو إرشاد إلى فائدة الدواء. إذن خلاصة الجواب عن السؤال الأول: إن الأمر المولوي هو الأمر الصادر من المولى بداعي البعث والتحريك، ولهذا يستتبع المنجزية واستحقاق العقاب عند المخالفة. أما الأمر الإرشادي فهو الأمر الصادر من المولى لا بداعي البعث والتحريك ولا يستتبع عقابا عند المخالفة، وإنما هو إرشاد لأمر آخر كالإرشاد إلى الشرطية أو النجاسة أو الطهارة أو إلى فائدة الدواء أو غير ذلك. قال: الأوامر الإرشادية. ومهما يكون فالأصل، هذا في الحقيقة السيد الشهيد راح يجاوبك عن السؤال الثالث: ما هو الأصل في الأوامر؟ الأصل في الأوامر أن تكون مولوية وليست إرشادية. شنو يعني الأصل أن يكون مولوية؟ يعني حمل الأمر على الأمر المولوي لا يحتاج إلى قرينة، أما حمله على الإرشاد فيحتاج إلى قرينة. ومهما يكن فالأصل، يعني شنو مهما يكن؟ سواء كانت دلالة الأمر على الوجوب بالواو بالإطلاق بقرينة الحكمة بكل التفاصيل التي ذكرناها سابقا، فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، وهذا ما يكون في الأمر المولوي، يعني ما يكون بداعي البعث والتحريف بحيث يستحق المكلف العقاب عند المخالفة، لأنه بداعي طلب المادة وإيجابها. ولكن الأمر يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد، ويضرب له سيدي ثلاثة أمثلة. فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب واستحقاق العقاب عند المخالف. لماذا ليس الطلب والوجوب؟ يقول لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما ولا يستحق العقاب، وإنما غاية ما يترتب عليه شنو؟ وإنما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر في قوله استقبل القبلة، فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية في حلية أكل الذبيحة. وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي باعتبار أن الشرط وهو الاستقبال واجب في المشروط وهو التذكية، لكي تتحقق التذكية فيجب الاستقبال، فيعبر عنه بالوجوب أو يعبر عنه بالواجب الشرطي. زين، هذا المثال الأول. المثال الثاني، والأمر في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه بل مفاده الإرشاد إلى حكمين وضعيين. الأول الإرشاد إلى نجاسة الثوب بالبول، والنجاسة حكم وضعي، وأن مطهره هو الماء والطهارة حكم وضعي، فقوله اغسل ثوبك من البول إرشاد إلى حكمين وضعيين. المثال الثالث، وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء، لا بمعنى الطلب والوجوب واستحقاق العقاب عند المخالفة، لا، وإنما إرشاد إلى فائدة الدواء. ولتتميم الفائدة وتعميق المطلب نقول الأوامر الإرشادية على قسمين. القسم الأول ما يكون متعلق الأمر فيه مدركا من مدركات العقل، فإذا كان ما تعلق به الأمر من الأمور التي يدركها العقل فالأمر يتمحض حينئذ في الإرشاد إلى ذلك الذي يدركه العقل. إذن القسم الأول من الأوامر الإرشادية ما كان متعلقه مدركا من مدركات العقل ثابتا في نفس الأمر والواقع ولا ربط له بالشارع، سواء أمر به الشارع أو لم يأمر به الشارع هو ثابت في نفس الأمر والواقع. ومثاله قوله تعالى أطيعوا الله فإن الأمر بطاعة الله عز وجل وجوب طاعة الله، هل هو عقلي أم شرعي؟ الجواب هو عقلي. الذي يوجب علينا طاعة الله عز وجل هو العقل، اقتضاء لحق الطاعة، حق المولى على عبده. فندرك بعقولنا أن المولى عز وجل له حق الطاعة علينا، فالحاكم بوجوب الطاعة هو العقل. ولا يمكن أن يكون الحاكم بوجوب الطاعة هو الشارع. لماذا؟ لأنه سيلزم منه الدور أو التسلسل. فمثلا في قوله أطيع الله، هذا أمر بالإطاعة، يعني الشارع أمرنا بالإطاعة. زين، أمر الشارع بالإطاعة تجب طاعته أو لا تجب طاعته؟ الأمر بالإطاعة أطيع الله، هذا تجب طاعته لو ما تجب؟ تجب طاعته. زين، تجب طاعته، من أين جاء وجوب الطاعة؟ إن قلت من نفس هذا الأمر لزم الدور، وإن قلت بأمر شرعي آخر فننقل الكلام إلى الأمر الشرعي الآخر، هل تجب طاعته أو لا تجب؟ نعم تجب. من أين جاء وجوب الطاعة؟ إن قلت من أمر آخر فيلزم التسلسل، إلى أن نصل إلى أن الأمر بالطاعة هو العقل وليس هو الشارع. فالالتزام بأن وجوب الطاعة أمر شرعي يؤدي إلى الدور أو التسلسل، إذن لابد أن نقول أن الحاكم بوجوب الطاعة هو العقل. إذن وجوب الطاعة من مدركات العقل. فقوله تعالى أطيعوا الله هذا إرشاد إلى حكم العقل بوجوب طاعة المولى. ما أسمع شلون؟ ما أسمع. لا، العقل ما له علاقة بالمعصية وبالكذا. المعصية تترتب على أمر الشارع، تترتب على أمر الشارع. نحن الآن نقول كمدرك عقلي، العقل يدرك ماذا؟ حق الطاعة للمولى عز وجل على شنو؟ على عبادة. أما الإثم مو في هاي الطاعة، في مصادقها. مثلا قال لك صلي، إذا لم تصلي تستحق العقاب. قال لك صوم، إذا لم تصوم تستحق العقاب. فهذه أوامر مولوية، كلامنا ليس في مصادق الأوامر المولوية، فإنها يترتب عليها استحقاق العقاب. إنما كلامنا في أصل طاعة المولى ككبرى، هل تجب طاعة المولى أو لا تجب؟ نعم تجب. من الذي أدرك ذلك؟ العقل. طاعة المولى هل تعقل مخالفتها؟ ما لها مخالفة إلا مخالفة المصادق، والمصادق أوامر مولوية، ليس وجوب الطاعة الأساسي الذي هو من مدركات العقل. لذلك يكون الأمر المولوي أطيع الله يكون أمرا إرشاديا إلى حكم العقل. القسم الثاني، ما إذا كان متعلق الأمر حكما وضعيا، فإننا درسنا سابقا أن الأحكام الوضعية لا يوجد فيها بعث ولا تحريك نحو المتعلق، ليس فيها توجيه مباشر لسلوك الإنسان، ليس فيها بعث وتحريف، حكم الشارع بالنجاسة، حكمه بالطهارة، حكمه بالشرعية، حكمه بالبطلان، هذه العناوين هي عناوين يحكم بها الشارع لتنظيم العملية التشريعية وليس بصدد البعث والتحريك نحو المتعلق. إذن كل حكم وضعي فهو شنو؟ ليس فيه بعث وتحريك نحو المتعلق. فإذا تعلق الأمر بحكم وضعي إذن هو أمر إرشادي، لأن الأمر المولوي ما كان بداعي البعث والتحريك، والحكم الوضعي ليس فيه بعث ولا تحريك، ولهذا تكون الأوامر المتعلقة بالأحكام الوضعية تكون أوامر إرشادية. وأمثلتها الشرطية، فالشرطية حكم وضعي كقوله استقبل القبلة بذبيحتك، ومنها النجاسة والطهارة في قوله اغسل ثوبك من البول، وغيرها من الأمثلة العديدة التي فيها إشارة وإرشاد إلى حكم وضعي. إذن الأحكام الأوامر الإرشادية على نوعين: ما كان متعلقه من مدركات العقل، وما كان متعلقه شنو؟ حكما وضعيا. وهناك نوع من الأوامر قد يطلق عليه أيضا الأوامر الإرشادية، وهي الأوامر الصادرة من الشارع لغرض التنبيه على فائدة أو مضرة شيء، كالأوامر الطبية الصادرة من الأئمة عليهم السلام، كقول الإمام الصادق سلام الله عليه لموسى ابن بكير كله كبابا، يعني كان مريضا فوصفوا له أكل اللحم، فالإمام شغل كله كبابا، يعني اللحم كله كبابا، فكله كبابا، هل هذا أمر مولوي؟ قالوا لا، ليس أمرا مولوي، وإنما شنو؟ إشارة إلى فائدة الكباب له. أو كل الرمان بشحمه فإنه يدبغ المعدة، أيضا هذا شنو؟ إرشاد إلى فائدة أكل الرمان بشحمه وليس أمرا مولويا. هذا تمام الكلام في السؤال الأول. السؤال الثاني: هل الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي يكمن في مرحلة المدلول التصوري أم في مرحلة المدلول التصديقي؟ الجواب: لا فرق بينهما في مرحلة المدلول التصوري، أي أن الأمر صيغة الأمر في الأوامر المولوية وفي الأوامر الإرشادية تستعمل في المعنى الموضوع له، وهو النسبة الإرسالية، فالأمر المولوي مستعمل في النسبة الإرسالية، والأمر الإرشادي مستعمل في النسبة الإرسالية، فلا فرق بينهما في مرحلة الدلالة التصورية، وهكذا لا فرق بينهما في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، وهي شنو؟ الإرادة الاستعمالية، فإن الأمر استعمل في معناه الموضوع له وهو النسبة الإرسالية، سواء كان أمرا مولويا أم كان أمرا إرشاديا، إنما الفرق بينهما يكمن في مرحلة الإرادة الجدية، فالأمر المولوي أريد منه جدا الطلب والوجوب والتحريف نحو الامتثال، أما الأمر الإرشادي فالمراد الجدي منه ليس هو الطلب والوجوب ولا البعث والتحريك، وإنما هو الإرشاد إلى أمر آخر. إذن الفرق بينهما يكمن في مرحلة المراد الجدي. ما هو المراد جدا من الأمر؟ إن كان المراد جدا هو الطلب والوجوب والتحريك فالأمر مولوي، أما إذا كان بداع آخر فهو شنو؟ إرشادي. فالفرق بينهما في مرحلة المدلول التصديقي الثاني أي الإرادة الجدية. السؤال الثالث أجبنا عنه إجمالا، ما هو الأصل في الأوامر؟ الجواب الأصل في الأوامر أن تكون أوامر مولوية لا إرشادية، فإذا شككنا في أمر أنه مولوي أو إرشادي فنحمله على المولوي، لأن حمله على المولوي لا يحتاج إلى مؤونة ولا إلى قرينة، أما حمله على الإرشاد فيحتاج إلى قرينة. فمثلا في القسم الأول من الأوامر الإرشادية، اللي هو شنو القسم الأول؟ القسم الأول فلا أسمع صوتك، شنو القسم الأول؟ ما كان متعلقه من مدركات العقل، فالقرينة على أنه أمر إرشادي هو استحالة أن يكون أمرا مولويا، لأنه يترتب عليه الدور أو التسلسل كما بينا، فهذا المحذور محذور الدور والتسلسل قرينة على أنه ليس أمرا مولويا بل هو أمر إرشادي. وفي القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ ما كان متعلقه حكما وضعيا، القرينة هي أن الأحكام الوضعية ليس فيها شنو؟ بعث وتحريف وامتثال واستحقاق العقاب، فكون المتعلق حكما وضعيا قرينة على أن الأمر إرشادي وهكذا. وفي كل هذه الحالات من حالات الأوامر الإرشادية أو المولوية تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرشادية، يعني لا فرق بينهما في مرحلة الدلالة التصورية والمراد الاستعمالي، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يعني الدلالة التصديقية الثانية يختلف من مورد إلى آخر. فالفرق بين الأمر المولوي والإرشادي يكون بالدلالة التصديقية الثانية وليس الدلالة التصورية. طبعا نفس الكلام ننقله إلى النهي، يعني كما أن الأمر قد يكون إرشاديا هكذا النهي قد يكون إرشاديا، كقوله مثلا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يعني اللي يصلي فيما لا يؤكل لحمه يستحق العقاب؟ لا، وإنما هذا إرشاد إلى شنو؟ إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة، يعني صلاتك باطلة فتجب عليك الإعادة، فهذا إرشاد إلى المانعية، وهكذا كما سيأتي في النهي إن شاء الله تعالى. زين، ومر عليكم في الحلقة الثانية. هذا تمام الكلام في القسم الأول مما يدل على الطلب، لأننا قلنا إن ما يدل على الطلب على قسمين، ما يدل على الطلب بلا عناية كمادة الأمر وصيغته، والقسم الثاني ما يدل على الطلب بعناية وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. فإن الجملة الخبرية لم توضع للدلالة على الطلب، وإنما مدلولها التصوري هو النسبة الصدورية، صدور الفعل من الفاعل، كقولنا قام زيد، أي أن القيام صدر من زيد، أو يعيد صلاته، أي أن الإعادة تصدر منه. فالمدلول التصوري للجملة الخبرية هو شنو؟ النسبة الصدورية. ومدلولها التصديقي هو قصد الحكاية والإخبار، كقولنا قام زيد حكاية وإخبار عن قيام زيد، حكاية وإخبار عن تلك النسبة الصدورية. إذن الجملة الخبرية مدلولها التصوري النسبة الصدورية معنى حرفي، ومدلولها التصديقي هو قصد الحكاية والإخبار. وإذا كانت الجملة الخبرية كذلك، فاستعمالها في الطلب والإنشاء يحتاج إلى عناية أو لا يحتاج إلى عناية؟ يحتاج إلى عناية. لذلك دلالتها على الطلب ليس بلا عناية، وإنما بعناية، لأنها لا تدل على الطلب لا بمدلولها التصوري ولا بمدلولها التصديقي. إذن دلالتها على الطلب تحتاج إلى عناية. فما هي تلك العناية يا ترى؟ فيقع البحث في الجملة الخبرية في مقامين. المقام الأول، ما هي تلك العناية التي تبذل وتؤدي إلى صيرورة الجملة الخبرية صالحة للدلالة على الطلب؟ فما هي تلك العناية؟ ثلاثة وجوه في المسألة. الوجه الأول، يقول عناية التقييد، توضيح ذلك. يقول لو سئل الإمام سلام الله عليه عن رجل تكلم في صلاته سهوا فأجاب الإمام عليه السلام يسجد سجدتي السهو، أو سئل عن شخص التفت في صلاته فقال الإمام يعيد صلاته، زين يسجد سجدتي السهو ويعيد صلاته، هاي جملة خبرية لو جملة إنشائية؟ جملة خبرية، يعيد صلاته ويسجد سجدتي سهو. لكن الإمام سلام الله عليه استخدم هذه الجملة الخبرية في مقام الطلب، أي أطلب منه أن يسجد سجدتي السهو، وأطلب منه أن يعيد صلاته. وحينئذ نقول إن هذه الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب هي مستعملة في مدلولها التصوري وفي مدلولها التصديقي، فنحافظ على كلتا الدلالتين التصورية والتصديقية. يعني شنو؟ أي نقول إن هذه الجملة يعيد صلاته، ما هي دلالتها التصورية؟ ما هي؟ النسبة الصدورية. من أسألنا في الأمر النسبة الصدورية، يعني صدور الفعل من الفاعل، ونحافظ على مدلولها التصديقي. شنو مدلولها التصديقي؟ وهو قصد الحكاية والإخبار. فالإمام هنا في مقام قصد الحكاية والإخبار عن النسبة الصدورية، ولكن حينئذ يتوجه إلينا إشكالات. الإشكال الأول إن هذا الإخبار قد يكون إخبارا كاذبا، لأن كثيرا من الناس لا يعيد صلاته، وكثير من الناس لا يسجد سجدتي السهو، فكيف يخبر الإمام ويقول يعيد صلاته؟ قول كثير من الناس لا يعيد صلاته، لا يعيد، يعيد أعاد كل جملة خبرية، أعاد ويعيد كل جملة خبرية، أعد جملة إنشائية لكن أعاد صلاته، يعيد صلاته هي جملة خبرية، فكيف يكون بقصد الحكاية والإخبار مع أن كثير من الناس لا يعيد صلاته أو لم يعد صلاته؟ في قولنا أعاد صلاته، فهذا راح يستلزم والعياذ بالله يستلزم الكذب. ثانيا السؤال الثاني أو الإشكال الثاني، إذا كانت الجملة مستعملة بقصد الحكاية والإخبار فكيف نقول هي تدل على الطلب؟ الطلب شيء والحكاية والإخبار شيء آخر، الطلب في قبال الحكاية والإخبار، الطلب إنشاء والحكاية والإخبار ليست إنشاء. إذن كيف تقولون هذه الجملة مستعملة في مقام الطلب؟ إذن كم إشكال عبر؟ إشكالهم. الإشكال الأول، كيف يقول الإمام أعاد صلاته أو يعيد صلاته مع أن المكلف في الخارج قد لا يفعل ذلك؟ ألا يلزم من ذلك الكذب؟ الإشكال الثاني، إذا كانت الجملة مستخدمة في النسبة الصدورية وبقصد الحكاية والإخبار فكيف تدل على الطلب؟ الجواب عن كلا الإشكالين بنقطة واحدة، وهي تضييق دائرة المكلف الذي يخبر عنه الإمام سلام الله عليه، فالإمام لا يريد الإخبار عن مطلق المكلف بأنه أعاد صلاته، إذ أن كثيرا من المكلفين لا يعيدون صلاة، لا، وإنما الإمام سلام الله عليه بصدد الإخبار عن حصة خاصة من المكلفين، أي مكلف؟ وهو المكلف الملتزم المطبق لأعماله على طبق الموازين الشرعية. فالإمام سلام الله عليه يريد أن يقول إن المكلف الذي يطبق أعماله على الموازين الشرعية والملتزم بالأوامر الشرعية إذا مرت عليه هكذا حاله يعيد صلاته أو أعاد صلاته، فالإمام لا يخبر عن أي مكلف، عن أي مكلف حتى يقال إن بعضهم لا يلتزم ولا يعيد صلاته، لا، الإمام بصدد الإخبار عن من؟ عن المكلف الذي يطبق أعماله على الموازين الشرعية، فهكذا مكلف إذا تكلم في صلاته ايش راح يسوي؟ يسجد سجدتين السهو، إذا التفت في صلاته يعيد صلاته، وهكذا مكلف ودائما يلتزم بالموازين الشرعية، فلا يلزم من إخبار الإمام الكذب لأنه يخبر عن مكلف مقيد، مقيد بمن؟ بكونه مطبقا لعمله على الموازين الشرعية، فهكذا مكلف إذا صدرت منه هذه الأفعال سيعيد صلاته. لا ما راح يشمل، يعني هو المطالب سأبين ذلك بالدلالة الالتزامية هو مطالب، لكن الإمام ليس بصدد الإخبار عنه، وإنما بصدد الإخبار عن المكلف الملتزم. المكلف الملتزم إذا التفت في صلاته فإنه شو؟ يعيد صلاته في هذه الموارد. قد أكمل المطلب حتى الصورة تصير واضحة. الآن قد واحد يقول هو أيضا يبقى إخبار، وإذا إخبار ما له علاقة بعد بمن؟ بالعقاب وغير العقاب. فخل أكمل المطلب حتى الصورة تصير واضحة. إذا الإمام بصدد الإخبار عن مكلف مقيد، أي مكلف الذي يطبق أعماله على الموازين الشرعية، فحينما يقول يعيد صلاته أو أعاد صلاته فتكون هذه الجملة دالة بالدلالة المطابقية على ماذا؟ على الإخبار عن الإعادة، وأن المكلف الملتزم أعاد أو يعيد صلاته، ولكن تدل بالدلالة الالتزامية على كون الإعادة أمرا مطلوبا من الشارع. وإلا لماذا المكلف الملتزم أعاد صلاته؟ حينما نقول المكلف الملتزم بالشريعة إذا التفت أعاد صلاته، هذا شيء يدل على أن الإعادة مطلوبة من الشارع أو ليست مطلوبة؟ مطلوبة، مطلوبة من الشارع. ولهذا نقول المكلف الملتزم إذا التفت أعاد صلاته، هذا يعني أن الالتفات سيؤدي إلى بطلان الصلاة، وأن الشارع أمر بالإعادة، ولهذا المكلف الملتزم يعيد صلاته. فيدل بالدلالة الالتزامية على أن الإعادة مطلوبة للشارع، فتكون الجملة الخبرية بالدلالة المطابقية تدل على صدور الإعادة، النسبة الصدورية، ولكن بالدلالة الالتزامية تدل على ماذا؟ على أن الإعادة مطلوبة للشارع، وإلا لو لم تكن مطلوبة للشارع فلماذا قام بها المكلف الملتزم؟ قيام المكلف الملتزم بها دليل على أنها مطلوبة للشارع. إذن هذه الجملة الخبرية نحافظ على مدلولها التصوري، ونحافظ على مدلولها التصديقي، ولكن نقيد مدلولها، فبدلا أن يكون إخبارا عن طبيعي المكلف نقيده بالإخبار عن المكلف الملتزم. فالإمام يقول المكلف الملتزم أعاد صلاته، يخبر عنه. زين، إذا كان يخبر عنه المكلف قد أعاد، فلماذا أعاد؟ إذا كان هو ملتزم إذن أخذه من الشارع، إذن الإعادة مطلوبة. زين، هذه العناية سميها عناية. هو أكمل نقطة أكمل. زين، هذه العناية وهي عناية التقييد، ما هو الدليل عليها؟ هذا من جبناه؟ الجواب العناية هي كون الشارع المقدس في مقام إعمال المولوية والتشريع، ظاهر حال الإمام حينما يسأل ويجيب أعاد صلاته أو يعيد صلاته أن الإمام ليس في مقام الحكاية والإخبار ونقل الأخبار الخارجية، الإمام هو وكالة أنباء ينقل لنا أخبار، وإنما هو في مقام شنو؟ في مقام التشريع وكونه في مقام التشريع يعتبر قرينة على أن الإمام يريد أن يخبر عن مكلف ملتزم استقى ذلك من الشارع. قال القسم الثاني ما يدل على الطلب بالعناية، ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى في تفسير دلالتها على الطلب مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل اللي سميناه شنو؟ النسبة الصدورية، لأن معنى حرفي هيئة الجملة الخبرية، ومدلولها التصديقي الجدي هو قصد الحكاية والإخبار. فالطلب لا دخيل في المدلول التصوري ولا دخيل في المدلول التصديقي، فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بالجملة الخبرية؟ وفي تصوير هذه العناية وجوه: الأول سميناه شنو؟ عناية التقييد، أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديق معا، فيكون استعمال الجملة الخبرية استعمالا حقيقيا أو مجازيا؟ حقيقي لو مجاز؟ حقيقي، تحافظ على المدلول التصوري والتصديق فهو استعمال حقيقي، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص أو من المكلف. لكن إذا كان إخبارا عن وقوعه من الشخص، فكثير من الأشخاص لا يفعلون ذلك، لا يعيدون صلاتهم، فيؤدي إلى الكذب. هذا أولا. ثانيا، إذا كانت إخبارا فأين هو الطلب؟ الجواب بنكتة واحدة، فنقول: غير أنه يقيد الشخص، أنه ضمير الشخص، يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه. هذا إذا قرينا الفعل مبني للمجهول. أما إذا قريناه مبني للمعلوم، شنقول؟ غير أنه، يعني الشارع المقدس، يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بمن يقيده؟ بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية. فمن كان مطبقا لعمله على الموازين الشرعية يعيد صلاته. فأين هو الطلب؟ وأين هو شنو؟ العناية في إفادة الطلب. بعد ما كملنا، أنت كن الضيف، فتدل الجملة الخبرية بالدلالة المطابقية على الإعادة، ولكنها تدل بالدلالة الالتزامية على أن هذه الإعادة مستقاة من الشارع، لأننا نتكلم عن من؟ عن المكلف الملتزم بالموازين الشرعية. فإذا صدرت منه الإعادة، إذن الإعادة مطلوبة من الشارع، وإلا لو لم تكن مطلوبة لما صدرت منه. يعني قاعد نفترض شنو؟ نفترض ملتزم بالأوامر الشرعية، فإذا قام بعمل نفهم أن ذلك مطلوب من الشارع، وهذه دلالة التزامية. زين، هذا التقييد ما هي قرينته؟ وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا نقل أنباء خارجية. ظاهر حال المولى أنه في مقام إعمال المولوية والتشريع، وليس مقام الحكاية والإخبار ونقل الأنباء الخارجية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.